الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الأقراء. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر الأقراء. الأقراء جمع قرء، والقرء لفظ يطلق على الحيض، يطلق على الطهر، يطلق على الحيض وعلى الطهر، فهو من الأضداد، من الألفاظ التي تطلق على أمور متضادة، مثل عسعس فإن معناها أقبل وأدبر، تطلق على معنيين متضادين هما الإقبال والإدبار. فكذلك هنا القرء يطلق على شيئين متضادين هما الطهر والحيض، هما الطهر والحيض. وهنا هذه الترجمة باب ذكر الأقراء أورد تحتها أحاديث تدل على أنه يراد بالقرء هو الحيض، على أنه يراد بالأقراء الحيض. والقرء يجمع على أقراء وعلى قروء، على أقراء كما جاء في هذه الأحاديث، وعلى قروء كما في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء ما المراد بالقروء، هل هي الحيض أو الأطهار، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، على خلاف بين العلماء. وهذه الأحاديث التي أوردها النسائي تحت هذه الترجمة تفسر القراء أو الأقراء بأن المراد بها الحيض. ثم أورد النسائي رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف أنها كانت مستحاضة، وأنه ذكر شأنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر شأنها مستفتا في ذلك، يعني استفتي عليه الصلاة والسلام. الغرض من ذكر شأنها استفتاؤه: ماذا تصنع؟ وماذا، كيف تصلي؟ هل تدع الصلاة أو لا تدع الصلاة؟ لأنه من المعروف عندهم أن الحائض تدع الصلاة، وهذا الاستحاضة، والاستحاضة دم يخرج يسيل من الرحم كما يعني يخرج الحيض. فلما كان أمر الحيض معروفا عندهم وهو أن المرأة تترك الصلاة، جاءت أو ذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب من ذلك استفتاؤه: ماذا تصنع والدم يسيل من فرجها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه ليست بحيضة، يعني إن هذا الذي حصل لها وهو سيلان الدم من فرجها، هذه ركضة في الرحم، وأي أن هذا الدم الذي يخرج هو من عرق يخرج من الرحم ويحصل باستمرار. وقال ركضة، قيل المراد بها ضربة، وأن هذه ركضة من الشيطان، وأنه حصل لها ذلك بسبب هذا، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. ولكن المقصود من هذا أن هذا ليس بحيض، وأنه شيء حصل لها ترتب عليه كون دمها يخرج باستمرار، ولكنه دم استحاضة وليس دم حيض. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أنها تمكث يعني قدر أقرائها يعني الحيض التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها ذلك، لأن الحائض لا تصلي. فالمرأة المستحاضة بعض وقتها أو بعض أيامها يأتيها الحيض فيكون مجتمعا مع الاستحاضة، فيكون عندها دمان، دم استحاضة ودم حيض. فإذا جاء دم الحيض وهو قدر وهو أقراؤها أي الحيض التي كانت تحصل لها، فإنها تجلس تلك المدة لا تصلي، وإذا خرجت تلك المدة فإنها تغتسل وتصلي، فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل من الحيض، لأن انتهاء الحيض يوجب الغسل، سواء كانت هذا الذي هذه الحائضة مستحاضة أو غير مستحاضة، عند انتهاء الحيض سواء كان معه استحاضة أو ليس معه استحاضة يجب الغسل، ثم بعد ذلك تصلي، ولا يؤثر خروج الدم منها في غير وقت العادة التي هي الحيض، فإن ذلك شيء مستمر معها وهو مثل سلس البول، فهي تصلي على حسب حالها، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، وكذلك تطوف يعني إذا كانت حاجة معتمرة، وكذلك أيضا يجامعها زوجها، وتفعل الأفعال التي تفعلها غير الحيض غير الحيض. تعيد متن. عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها رقدة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ثم تنظر بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة فلتغتسل عند كل صلاة، يعني فيه كونها تغتسل عند انتهاء الحيض هذا أمر مسلم وقد جاءت به الأحاديث الكثيرة، وأما اغتسالها عند كل صلاة فهذه تكلم فيها بعض العلماء ومنهم من أثبتها لكن حملها على الاستحباب، وإنما المراد بالشيء الذي لا بد منه عند كل صلاة هو الوضوء كما كالذي به سلس البول تماما، لأن الذي به سلس البول لا يغتسل عند كل صلاة ولكنه يتوضأ لكل صلاة، لكن لو حصل اغتسالها عند كل صلاة فإنه أولى، وأما إذا لم يحصل فإنه لا شيء عليها، ولكن الذي لا بد منه في حقها هو الوضوء عند كل صلاة. أما إذا أدبرت الحيضة وأدبر القرء الذي هو الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل، لأن الغسل من الحيض واجب مطلقا سواء كانت الحائض مستحاضة أو غير مستحاضة. أما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم، وهذا هو الجيزي المصري، وهو ثقة خرج له النسائي خرج له أبو داود والنسائي خرج له أبو داود والنسائي. حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر، وإسحاق هذا صدوق خرج له مسلم والنسائي خرج له مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة إلا ابن ماجة، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. هذا مثل إسحاق بن راهوية الذي خرج له الجماعة إلا ابن ماجة، أصحاب الكتب الستة خرجوا له وابن ماجة لم يخرج له، وهو ثقة ثبت. هذا بكر ابن مضر الذي هو أبو إسحاق، وجاء في الإسناد إسحاق وهو ابن بكر بن مضر، وكلمة وهو ابن بكر بن مضر هذه قالها من دون الربيع ابن سليمان، وهو إما النسائي أو من دون النسائي، لأنني سبقا ذكرت مرارا أن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل يسميه كما شاء مثل النسائي في شيخه هذا، فإنه هنا ذكر نسبه من أربعة أسماء، فقال الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم. وفي بعض الأحيين يقول الربيع بن سليمان، وفي بعضه يقول الربيع بن سليمان بن داود. فالتلميذ يذكر شيخه بما يشاء، ولا يحتاج إلى كلمة هو ولا كلمة يعني، وإنما الذي يحتاج إليها هو من دون التلميذ عندما يريد أن يضيف إضافة، يأتي بمثل هذه العبارة ليبين أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. هذا هو المقصود من قولهم هو أو وهو ابن فلان. وهنا قال إسحاق وهو ابن بكر بن مضر، وهو ابن بكر ابن مضر، لأن الربيع بن سليمان قال إسحاق ولم يضيف إليها شيئا، وجاء بعده النسائي أو من دون النسائي فأضافوا ابن بكر بن مضر وأتوا بكلمة هو الدالة على أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. حدثنا أبو بكر قال عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة عابد خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي قد أكثرت من الرواية عن عائشة، وهذا من حديثها عن عائشة، قد أكثرت رواية الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى من سورة النور، لأنها رميت بالإفك فبرأها الله عز وجل من ذلك بآيات تتلى في سورة النور، ومناقبها جمة وفضائلها كثيرة، وقد روت الحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يروي امرأة من الصحابة مثل ما روت أم المؤمنين عائشة، لأنها من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السبعة ستة من الرجال وواحدة من النساء، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة لأنها روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان، أخبرنا أبو موسى، هو أبو موسى نعم، ليس موسى، يعني في بعض النسخ أبو موسى وهي الصواب، وهذا هو الذي ذكره المزي في تحفة الأشراف، والحديث سبق أن مر ولكنه ذكر باسمه لا بلا بكنيته اللي هو محمد بن مثنى. أيوه. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى بمعنى الحديث المتقدم، وهو أن أم حبيبة بن جحش استحيضت 7 سنين وأنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه ليست بالحيضة وإنما هي عرق، فلتترك الصلاة قدر أقرائها أو حيضها، ثم لتغتسل ولتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وهذا طريق آخر من للحديث الذي قبل هذا، وفيه ما في الذي قبله من ذكر إطلاق القرء، من إطلاق القرء على الحيض، من إطلاق القرء على الحيض الذي هو أحد المعنيين المتضادين اللذين يطلق عليهما لفظ القرء، وهما الحيض والطهر. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أبو موسى، أبو موسى هو محمد بن المثنى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى وهو مشهور بكنيته، إلا أن ذكره باسمه هو الكثير، ذكره باسمه هو الكثير، وأحيانا يذكر بكنيته كما هنا، وهو أبو موسى محمد المثنى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة أصحاب الكتب الستة كلهم يعتبرون تلاميذ له، رووا عنه مباشرة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو مثل محمد بن بشار بن دار، لأنه قرينه ورفيقه، وقد تساووا في أمور كثيرة كما نبهت على ذلك من قبل، وأنهما ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، واشتركا في الشيوخ والتلاميذ، وهما جميعا من أهل البصرة. ولهذا قال الحافظ بن حجر: وكانا كفر سيرهان، يعني محمد المثنى ومحمد البشار كفر سيرهان المتسابقان، اللذان كل واحد منهما يعني لا يكاد يسبقه الآخر لتلازمهما وتباريهما وعدم تقدم بعضهما على بعض. قال: فكان كفر سيرهان، لأن الولادة في سنة واحدة والوفاة في سنة واحدة، والتلاميذ يعني متماثلون والشيوخ متماثلون، وهم من أهل البصرة، والاسم أيضا واحد، اتفقوا في أمور كثيرة، اتفقوا في أمور كثيرة، فكان كفر سيرهان. عن حدثنا سفيان، حدثنا عن الزهري، حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة، لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، فالمراد به ابن عيينة، لأن الزهري، لأن ابن عيينة معروف بكثرة الحديث عن الزهري. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه عند الإطلاق فإنه يراد به ابن عيينة، وقال إن سفيان الثوري إنما يروي عن الزهري بواسطة، يروي عن الزهري بواسطة، يعني أنه ما روى عنه مباشرة. وسفيان بن عيينة ثقة ثبت عابد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبيد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو يأتي منسوبا إلى جده زهرة فيقال الزهري كما هنا، ويأتي منسوبا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهذان اللفظان هما أكثر ما يأتي في ذكر ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. وهو ثقة إمام محدث فقيه، عرف بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عائشة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وشو قبله؟ وشو قال؟ عن عروة أن فاطمة عن عروة أن فاطمة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله. ثم ذكر النسائي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهي فاطمة بنت قيس التي مر ذكرها في بعض الأسانيد الماضية، لأنها تذكر يذكر أبوها مكنى ويذكر مسمى، ففي بعض الروايات فاطمة بنت قيس، وفي بعضها فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو قيس، إلا أنها يذكر أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه، فلا يلتبس ذكره باسمه وذكره بكنيته، لأنه شخص واحد، وإذا جاء فاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت قيس هي امرأة واحدة، هي امرأة واحدة، ذكر أبوها باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى. وقد استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لها من الاستحاضة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تجلس قدر قرئها أي حيضها، ثم إذا مر قرؤها يعني مضى فإنها تغتسل وتصلي ما بين القرئين، ما بين هذا القرء الذي انتهى والقرء الذي يأتي ثم قال النسائي إن هشام بن عروة روى عن عروة عن أبيه عروة هذا الحديث ولم يذكر ما ذكر المنذر بن المغيرة. ما ذكر المنذر بن المغيرة يعني هذا الكلام الذي قال أنه إذا انتهى القرء ومر فإنها تصلي ما بين ذلك القرء إلى القرء الآخر. والمعنى واضح يعني سواء على رواية هشام بن عروة أو على رواية المنذر بن المغيرة، ومعناهما واحد، لأنها إذا انتهى قرؤها واغتسلت وصلت يعني معنى أنها تستمر على هذه الحال حتى يأتي القرء مرة أخرى، حتى يأتي القرء مرة أخرى. لكن هذا اللفظ الذي جاء من أنها تصلي ما بين القرآن وهذا التعبير الذي جاء في هذا الحديث إنما جاء من رواية المنذر ابن المغيرة، وما رواه المغيرة ما رواه هشام بن عروة عن أبيه فإنه بلفظ آخر، وقد ذكره فيما بعد في اللفظ الذي بعد هذا أو في الرواية التي بعد هذا بعد هذه الرواية، لأنه ذكر الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه وهذا من رواية المنذر المغيرة عن عروة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عيسى بن حماد، أخبرنا عيسى بن حماد، وعيسى بن حماد هو التجيبي المصري لقبه زغبة، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ما خرج له البخاري ولا الترمذي، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي، وهو ثقة الذي هو عيسى بن حماد التجيبي المصري يروي عن الليث ابن سعد المصري الفقيه المحدث الإمام الثقة الثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب أيضا المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مصري أيضا. عن المنذر بن المغيرة، والمنذر بن المغيرة هو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، فقهاء المدينة السبعة أحدهم عروة ابن الزبير. عن فاطمة بنت أبي حبيش وهي صحابية لها هذا الحديث في الاستحاضة، وقد رواه أبو داود والنسائي. حديثها أي حديثها في الاستحاضة هو الحديث الذي روي عنها لها في الكتب الستة، وقد خرجه أبو داود والنسائي. يعني الذين خرجوا لها هم الذين خرجوا للمغيرة المنذر بن المغيرة الذي يروي عن الراوي عنها، لأن المنذر بن المغيرة خرج له أبو داود والنسائي، وفاطمة بنت أبي حبيش خرج حديثها أبو داود والنسائي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وهو الذي أشار إليه في الرواية السابقة أن الذي قال فيه أبو عبد الرحمن أن هشام بن عروة روى الحديث عن أبيه ولم يذكر ما ذكر المنذر بن المغيرة. بعد ذلك أورد حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش ونعم عن عائشة إيه؟ أن فاطمة عن عائشة قالت جاءت فاطمة نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته عما حصل لها من الاستحاضة، فقال لها إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فدع الصلاة يعني إذا جاء الحيض وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أدبرت يعني الحيضة فإنها تغسل تغتسل وتغسل الدم عن جسدها وتصلي، يعني وإن كان الدم يسيل منها الذي هو دم الاستحاضة الذي هو دم الاستحاضة، وإنما الامتناع عن الصلاة إنما هو في حال دم الحيض، في حال دم الحيض هذا هو الذي تمتنع فيه من الصلاة. وإذا خرج وإذا انتهى دم الحيض ومرت حيضتها أو مر قرؤها فإنها تغتسل وتغسل الدم عن نفسها وتصلي، وإن كان الدم اللي هو دم الاستحاضة يسيل منها، لأن الاستحاضة كما قلت هي مثل سلس البول، شيء مستمر مع الإنسان ولا قبل للإنسان للمرأة به، ويجب عليها أن تصلي على حسب حالها، تصلي على حسب حالها. الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، وهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث، محدث فقيه. عن حدثنا عبده ووكيع. حدثنا عبده ووكيع أبو معاوية. وأبو معاوية، أما عبده فهو عبده بن سليمان، وقد مر ذكره، هو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. ووكيع هو بن جراح الرؤاسي، وهو ثقة إمام خرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة يرون عن هشام. وهؤلاء الثلاثة يرون عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكذلك هو يروي عن أبيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة، يروي عن عائشة وحديثه عند عند عند عند عند عند عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد هذا الحديث كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فإنه لم يخرج له ابن ماجة شيئا. وأما الباقون فكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، عبده بن سليمان ووكيع بن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة، هؤلاء الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. ومعلوم أن ثلاثة منهم في طبقة واحدة، لأنهم في منزلة واحدة وفي طبقة واحدة، لأنهم يروي عنهم إسحاق بن راهوية، وهم يروون عن هشام بن عروة. قال جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. حديث عائشة. أي نعم عن عائشة. باب شو؟ بابه. قال جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، يعني أنها تجمع بين الصلاتين، يعني يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، يعني صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، لأن تؤخر صلاة الظهر وتعجل صلاة العصر، فتكون يعني في آخر وقت الظهر أو في أول وقت العصر، يعني لأن وقت الصلاة، لأن الوقت الواحد هو وقت للصلاتين في حال الجمع، وكذلك بالنسبة للمغرب تؤخر المغرب وتقدم العشاء، وتغتسل عند كل صلاتين تجمعهما غسلا واحدة، وتغتسل للفجر وتغتسل الفجر، ففيه دلالة على الجمع بين الصلاتين في حال الإقامة بسبب هذا المرض، وهذا هو الدليل الذي يستدل به على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، يستدل به على أن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وذلك بسبب هذا المرض الذي حصل لها دل على أن من يكون مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها, يجوز له أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها تغتسل عند كل صلاة, يعني عند الصلاتين لتجمعهما عند الظهر والعصر مرة واحدة غسلا واحدا, وعند المغرب والعشاء عندما تجمعهما تغتسل غسلا واحدا, وعندما تأتي بالفجر وهي لا تجمع مع شيء فإنها تغتسل لها غسلا. فالحديث دال على حصول الجمع بين الصلاتين وعلى حصول الغسل. وقد جاء أيضا في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة, يعني كل صلاة أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة, وجاء هنا أنها تجمع بين الصلاتين وتغتسل عند الصلاتين المجموعتين غسلا واحدا. أما إسناد الحديث والنسائي, أخبرنا محمد بن بشار, أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار الملقب بن دار, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد بن المثنى, وهو الذي مر أنه قرين ورفيق محمد بن بشار. فالاثنان هما اللذان قال فيهما ابن حجر وكان كفر سيريهان, كان كفر سيريهان محمد المثنى ومحمد بن بشار, هما من صغار شيوخ البخاري, وقد مات قبله بأربع سنوات لأن وفاتهما سنة 52 و200 والبخاري 56 و200. هنا قال حدثنا محمد بن بشار, ما أدري يعني إيش في هذه النسخة حدثنا محمد بن بشار, يعني ما في أخبرنا؟ لا هو المعروف على عادة النسائي أنه يقول أخبرنا, يعني وهذا هو الموجود يعني في كتابه وفي كتبه أنه يستعمل أخبرنا يعني كثيرا. قال حدثنا محمد, قال حدثنا محمد وهو بن جعفر, لأنه إذا جاء يعني محمد جاء شعبة ويروي عنه محمد غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر غندر الملقب غندر, إذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة فالمراد به غندر, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وشعبة هو أيضا ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, شعبة بن الحجاج, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر, وهو ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا, ويروي عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والقاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة الذين يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة, منهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر. عن عائشة, يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا هذا الإسناد محمد بن بشار ومحمد بن جعفر وشعبة وعبد الرحمن بن القاسم والقاسم وعائشة, هؤلاء الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. في بعض النسخ أخبرنا يقول بعض الإخوة عندهم, نعم هذا هو الغالب على استعماله. قال أخبرنا سويد بن نصر, قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة, فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي, وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. ثم ذكر النسائي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في قصة امرأة مستحاضة أفتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تجلس قدر أقرائها, وأنها إذا يعني مضت أقراؤها أو مضى حيضها فإنها تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتصلي الفجر وتغتسل عند كل صلاة من هذه الصلوات, هذه الأوقات الثلاثة التي هي قد جمع فيها بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتغتسل عند كل صلاة مجموعة، صلاتين مجموعتين، وتغتسل للفجر. وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم، جاء في حديث زينب بنت جحش مثل ما جاء في حديث عائشة الذي قبل هذا، كلها بمعنى واحد، وهي إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بأنها تدع الصلاة في وقت أقرائها، وأنها إذا مضت الحيضة فإنها تجمع بين الصلاتين، أي لها أن تجمع بين الصلاتين، وليس ذلك بلازم، بل هي رخصة، إذا أرادت أن تجمع فلها ذلك، وإن أرادت أن تصلي كل صلاة في وقتها فإن لها ذلك، كما جاء في بعض الروايات المتقدمة. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة إمام، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا، وقد أثنى عليه الحافظ بن حجر في التقريب، وذكر صفات عدة له، وقال إنه ثقة إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. ويروي عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، وفي ترجمة عبد الله المبارك أنه روى عن السفيانين، وفي ترجمة عبد الرحمن بن القاسم روى عنه السفيانان، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا ندري أيهما. وما هناك، ما أعرف يعني شيء من المرجحات التي يصير فيها أحدهما أرجح من الآخر على أنه المراد، لأن عبد الله المبارك يروي عن السفيانين، والسفيانان يرويان عن عبد الرحمن بن القاسم، ثم أيضا من حيث البلد ليسوا من بلد واحد، لأن عبد الله المبارك مروزي، وسفيان الثوري كوفي، وسفيان بن عيينة مكي، وعبد الرحمن بن القاسم مدني، عبد الرحمن بن القاسم مدني، إلا أن مروا من حيث القرب هي أقرب إلى الكوفة، ومكة أقرب إلى المدينة، فيعني بلدان يعني أحد السفيانين قريب، أحد السفيانين وهو سفيان بن عيينة قريب من بلد شيخهما وهو عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله المبارك الذي بلده مرو قريب من الكوفة التي هي بلد يعني أحد شيخيهما، أحد شيخيه وهو سفيان الثوري، فأيهما لا ندري. ولكن كما عرفنا فيما مضى إن الثقات إذا جهل تعيينهم لا يؤثر، وإنما يؤثر لو كان أحد الاثنين يعني ثقة والثاني ضعيف، أما ما داموا ثقات فسواء كان هذا أو هذا، الحديث إذا دار على أي منهما فإنما يدور على ثقة ومصدره ثقة، فلا يؤثر الجهل بأيهما. وإذا فمن حيث التلاميذ والشيوخ ما هناك شيء يميز، ومن حيث البلد أيضا البلاد متفاوتة بالنسبة لشيخهما وبالنسبة لتلميذهما الذي روى عنهما، وأيهما لا ندري. عن عبد الرحمن القاسم، عن القاسم، عن زينب، زينب بنت جحش هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها فيما مضى. أما عبد الرحمن وأبوه عروة فقد مر ذكرهما في الذي قبل هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.